الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع والسبعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بقيت تتمة في تفسير الحديث السادس الذي نحن بصدد شرحه، والحديث يأتي في جملة الأحاديث الواردة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعود إلى قراءة الحديث مرة أخرى عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ربي يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، يعني هكذا. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحين؟ قال: نعم، إذا كثر الخبر. الحديث متفق عليه. نحن شرحنا هذا الحديث ووصلنا من شرحه إلى سؤال زينب وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤالها، وقد تكلمنا في ذلك أيضا في الدرس الماضي، ولكن بقيت بعض الشبهات نجيب عنها في درسنا اليوم. لعل البعض يخطر في باله أن يقول: لماذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام ويل للعرب، مع أن الفتن التي بدأت بمقتل عثمان انتشرت فيما بعد حتى عمت كثيرا من بلاد الإسلام، سواء منها البلاد العربية وغيرها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. أظن أننا في شرحنا الأول عندما ابتدأنا شرح هذا الحديث الشريف أوضحنا الجواب عن هذه الشبهة التي قد تخطر في البال. الفتنة عندما بدأت في الجزيرة العربية، وبين الرعيل الأول من المسلمين ففتنة مقتل عثمان، وما تلاها بعد ذلك، تلا هذا المقتل بعد ذلك من فتن أخرى، فتنة سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما. كل هذا تم بين العرب وعلى أرض العرب، والذين ذهبوا ضحيتها كانوا من العرب، وقد أوضحنا سبب ذلك، وأوضحنا كيف انتشرت الزندقة، وكيف انتشر الدخلاء في صفوف المسلمين. وحسبكم من هؤلاء الدخلاء عبد الله بن سبأ الذي كان يلقب بابن السوداء، ذكرناه. بما أن فاتحة هذه الفتن كانت على أرض الجزيرة العربية وبين العرب، وكان طبيعيا أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وإن كانت الفتنة بعد ذلك انتشرت ثم انها تجاوزت حدود الجزيرة العربية بل حدود العرب الى غيرها. ولكن الذي يخطر في البال وربما يقف عنده كثيرا من الناس هو قول المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد سألته زينب: أنهلك يتيم الصالحين؟ قال: نعم يكون هذا إذا كثر الخبث، أي إذا كثر الفسق وكثر الفجور، وكان كل ذلك يصدر علانية. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجود الصالحين لا يمنع من البلاء الذي قد ينزل، وتلك سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. صرح بها بيان الله عز وجل في قوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولكن هذا إذا كثر الفسق والفجور والنزول واستعلم الناس به وقل الصالحين، أو كان هنالك صالحون ولكن أفواههم ملجمة، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر، وجود هؤلاء الصالحين لم يكون درعا يقيم تلك البلدة بأمينها من غضب الله سبحانه وتعالى. إذا هذه سنة من سنن الله في عباده، يعني قاعدة قانون. والسؤال الذي يخطر في البال: ولكن كثير هم الذين عكفوا على الفسوق والعصيان وظاهروا بذلك كله، وكانت بلادهم أو أرضهم خالية من الصالحين، ليس فيها كثيرا ولا قليلا من الصالحين، ومع ذلك فلم يهلك الله سبحانه وتعالى ولم تنزل بها أي منزلة عامة. ألا يعد هذا تعارضا مع هذه السنة الإلهية التي يلمح إليها بل يصرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه البلاد التي نراها مصدر الحضارة اليوم، البلاد الغربية بشطريها الأوروبي والأمريكي، عمها الفسق والفجور، وانتشر ذلك ألوانا في بقاعها، واستعلم الناس بكل أنواع الموبقات، ولا تكاد تجد للصالحين أثرا في تلك المناطق، أو لعل لهم وجودا ضئيلا ضئيلا جدا جدا. ومع ذلك فإن هذا الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام يقتضي أن يهلك منذ أمر بعيد، فأين الهلاك الذي نزل بهم؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أيها الإخوة، أود من نفس ومن كل إنسان مؤمن يريد أن يعلم سنن الله عز وجل في عباده أن يبحث عن هذه السنن وينقب عنها في كتاب الله عز وجل القرآن، ولا يحتاج إلى أن يعود إلى شيء وراء ذلك، لكن عليه أن يقرأ القرآن كله بتجدد وتمعن. عندئذ يرصد قائمة السنن الإلهية كله، وعندئذ يجد فيما بينها التكامل المطلق. أما أن يمر الإنسان بمناسبته أو بصفة من الصدق على آية من كتاب الله أو نص عن مقاطع القرآن يتحدث البيان الإلهي في هذا المقطع عن عادة من عادات الله في عباده، ثم يحفظ هذه العادة ويقف عندها ينتظر صبحة أخرى تمر به ليتدبر آيات أخرى، لكن الصبحة قد لا تتكرر. ويرى واقع الكون ربما يتعارض مع هذا الذي التقطه على سبيل صفحة من كتاب الله، فيذهب ينتقد كتاب الله عز وجل ويقول ان هذه القواعد غير تابعة للتطبيق وهي نظرية وليست عملية. ما السبب لهذا التصور؟ السبب ان جل المسلمين في عصرنا اليوم زاهدين في معرفة سنن الله في عباده، زاهدون في معرفة مصدر هذه السنن ألا وهي القرآن. لئن تنبهوا إلى بعض منها ففي مناسبة وعلى سبيل الصدق، ربما أثناء الاستماع إلى تلاوة القرآن أو في مجلس كهذا المجلس، أما أن نعكس إنسانا على دراسة السنن الإلهية في عباده فإنهم قليلون جدا هؤلاء الناس. وماذا أعني بكلمة السنن الإلهية؟ قانون، قانون. الدولة عندما تصدر قانونا وتعلم أنه القانون المرعي المقدس بين الناس جميعا، هل هنالك مواطن يعيش تحت مظلة هذه الدولة ولا يدرس هذا القانون؟ قانون يثبت عليه بخيره وبشره، بسلبياته وبإيجابياته، أنا ينبغي أن أدرسه لكي لا أتعرض إلى مغبات السوء التي فيه، أنا ينبغي أن أدرسه لكي أتعامل تعاملا إيجابيا على النهج المطلوب مع الدولة التي أعيش فيها. ونحن فوق هذه الأرض نعيش في دولة الله عز وجل، مجموع الناس الذين يعيشون فوق هذه الأرض في ظلهم دولة واحدة. وإن رأيت دوائر لدول الله كثيرة، هي دولة الله، نحن نعيش في دولة الله، ولدولة الله ميزان، ولدولة الله قانون، سنن مرعية، مرعية في حقنا مطبقة علينا. أما ينبغي أن ندرس هذه السنن لكي لا نتفاجأ بها إن نزلت، ولكي نتعامل مع الوجه الإيجابي من هذه السنن؟ أين هم الذين يرعونها؟ لا أتصور سببا لذلك إلا سببا واحدا لا ثاني له، أن يكون هؤلاء الناس في شك من وجود صاحب هذه السنن، في شك من سلطان مارس هذا القانون. ولذلك فما دام هؤلاء الناس يرتادون في وجود مقنن هذه السنن، فمن باب أولى أن لا يلتفتوا إلى هذه السنن نفسها، لأنهم غير مؤمنين بها ولا مؤمنين بظهوره. هذه المقدمة أقول، يجب أن ندرس سنن الله في عباده لا تناقض فيها تكامل. صحيح الله عز وجل قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل أوضح لنا في أماكن أخرى في كتابه أن هذا في حق أمم صلتها بالله لا تزال باقية، لا تزال تنطلق في حياتها من بقايا شعلة إيمان، لا تزال تعلم أنها موصولة النسب بالخالق، مؤمنة به، تدعي أنها مسلمة مؤمنة، إلا أنها تعكف من حياتها على ألوان من الفجور والفسوق. ذات صلة بالله وفي الوقت ذاته لها انحرافات كثيرة، كيف يعاملها الله عز وجل؟ يرسل عليها سياق التأديب، والتربية، يبعث عليها المصائب. كما يقول الله عز وجل: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا. اذا هذا القانون خاص بمن؟ باناس يدعون انهم مؤمنين وانهم معترفون بربوبية الله وبعبوديتهم لله، ولكنهم في الوقت ذاته جامحون عن صراط الله، منحرفون عن اوامر الله عز وجل. هؤلاء يقبل الله عز وجل منهم دعائهم، ومن ثم ياخذهم اخذ الاب الذي يربي اولاده، ياخذهم اخذ السيد الذي يربي عبيده. الامل موجود من وراء ذلك للاسلام. فاذا رايت امه اعلنت انها بريئه من ايمانها بالله، وانها لا تتعامل مع الله شرع مقير، وانما تتعامل مع دنياها وملاذها وشهواتها، وانها لا تقيم وزنا لاحداث ما بعد الموت وللنشاه الثانيه ابدا، وصارت على هذا المنوال اشواقا واخطابا عند في الفترة الاولى يقرع ابيابها النذير كل النذير، ويرسل الله اليها الزلازل الجزئية معا لعلها تصبر، لعل هذه الامة تتبين خطأها. فاذا ظلت متنفذة عن النهج، عاكفة على الغيب، واصرت على قطع اخر الخيوط بينها وبين مولاها وخالقها عز وجل، فان الله عز وجل يطبق في حقها سنه اخرى، قانونا اخر. ما هو هذا القانون؟ هو ذاك الذي عبر عنه البيان الالهي في الايات التاليه. لا، بل الايات التاليه عبرت عن القانون الاول والثاني. القانون الاول الخاص بامثالنا عندما نعصي الله واسال الله العفو والعافيه، نعم، والخاص ايضا بتلك الامم التي قطعت صلتها بالله وعبدت دنياها وشهواتها فقط. ماذا يقول؟ ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. تلك عادتهم. فلولا إذ جاءهم بأسنا أي مصائبنا تضرعوا. هلا تضرعوا عندما جاءتهم المصائب الجزئية التي هي ليست أكثر من سياق تأديب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. انظروا، بدأ الآن الوضع الآخر الذي يغطيه قانون ثاني. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا هنالك أناس يفتح الله عز وجل عليهم أبواب كل النعم، كل الشهوات، كل الرغائب، يجند الله عز وجل لهم سماءه وأرضه. نعم، موجود أناس يعاملهم الله بهذا الشكل، ولا تناقض بين هذه المعاملة والمعاملة التي يلمح اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل التي اوضحها البيان الالهي. هل من تناقض؟ لا. عندما تكون بقيه من الصله باقيه مستمره بيننا وبين الله، الا اننا نعرض عن اوامره، نؤثر شهواتنا واهواءنا، نعكف على فسوقنا، ماذا إلا أن نستعلم بذلك أيضا. وليس أننا إذ نفسك سرا عندما يكون الامر هكذا يأخذنا الله بالشدائد، والشدائد تطهير، كما قال الباري عز وجل في حديث قدسي. نعم نعم، يطببه الباري سبحانه وتعالى، يطبب عبده في مرحلة من المراحل، والتطبيب يكون بالزلازل الموقفة. ولكن إذا انتقلت الأمة إلى الحالة الأخرى، حالة التي يقول البيان الإلهي عنها: فلما نسوا ما ذكروا به نسيانا مسبقا فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تلك هي حالة دول الغربية، مصداق دقيق لكلام الله. وهذا كرره البيان الإلهي أكثر من مرة يلي دقة، فمستدرجهم من حيث لا يعلمون. يا أمي لهم إن كيد المتين من هم؟ هم الذين يتحدث عنهم البيان الإلهي في هذا المقطع الذي تليناه الآن. يقول الله عز وجل عنهم: هؤلاء أنفسهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هل هنالك تناقض إذا؟ لا تناقض، لكن ما ينبغي أن نقيس أولئك الغربيين على أنفسنا، أو نقيس أنفسنا على أولئك الناس. ومع هذا فماذا يقول الله عز وجل بعد ذلك؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. كم هي الأسباب التي بين فتح الله لهم أبواب كل شيء وبين أخذهم إياهم فجأة لا يعلم ذلك إلا الله. وهذا الأمد لا يقدر بأعمار بني بشر، وإنما يقدر بأعمار القرون وبأعمار الحضارات والأجيال. ما فلا يقولن قائل: هذه أمريكا أو غلط في الفسوق والعصيان والإباحية والاستهتار والعقول على الله عز وجل مثلا في بيت أمريكا أيضا، فإلى متى يستمر به الحال على هذا النحو؟ كلمة متى هذه إنما يعلمها الله عز وجل، نقاط ذلك الغيب عند الله. لكن أيا كان الأمد، الأمد قصير، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. كم هو عمر أمريكا الآن؟ لم نصل إلى 3 قرون، منذ فترة قريبة احتفلت بمرور قرنين على يعني ميلادها كدولة. ترى 200 سنة كعمر للحضارات، عمر طفولة، عمر طفولة قطعا قولا واحدا. ومن ذا الذي أنبأك أن أمريكا تستطيع أن تحتفل بمرور القرن الثالث من حياتها أو الرابع؟ يعني من ذا الذي يستطيع أن يصدر بأن عمرها سيتكامل 3 قرون وهي في أيدي نعم حضارتها التي ترونها الآن؟ من ذا الذي قال هذا؟ أين كان الأمر فأعمار الأشخاص غير أعمار الحضارة، وهذا شيء ينبغي أن نلمحه جيدا. العين ترصد حركة الفرد، لكن التاريخ يرصد حركة الحضارات. ولهذا مقياس ولهذا مقياس، وقانون الله دقيق لا يتبدل بشكل من الأشكال أبدا. ونحن أيها الأخوة إن أردنا أن نناقش الله عز وجل في سننه هذه ونحتج عليه بأولئك الذين غضب الله عليهم فتجلى غضبه عليهم في قوله فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فإن موقفنا هذا موقف لخطير جدا، خطير جدا، وكأننا نطلب من الله عز وجل أن نتمتع كما يتمتع أولئك الناس، وليكن غضبان علينا ولا دور ولا مانع، المهم أن نتقلب بضعة أيام في نعيم كالذي يتقلبون فيه. أيتفق المنطق معنا في هذا اللغة في هذا الكلام؟ إطلاق. والمسلمون وعوا، الرعيل الأول من المسلمين وعوا هذه السنن الربانية، أصحاب رسول الله علموا هذه الحقيقة، علموها في حالة الإيجاب إقبال الدهر عليهم، وفي حالة السلب عندما مرت قرون الفتن فيما بينهم، وكانوا يعرفونها. ينبغي أن نكون نحن أقل المراتب أيضا نعلم هذه الحقيقة. انظروا ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أرسل سعد بن أبي وقاص على رأس جيش إلى القادسية. خرج عمر يودع هذا الجيش ويودع سعد، ولما أراد أن يعود أمسك بزمام فرس سعد وأوصاه الوصية الذهبية التالية التي أتمنى لو أن كل مسلم عربي كان أي غير عربي، وكل عربي مسلم كان أي غير مسلم أن يحفظه. يا سعد ابن أم سعد، هكذا قال، لا يغرنك أن يقال عنك قال رسول الله، فإن الله لا يمحي السيء بالسيء ولكنه يمحي السيء بالحسن. ثم قال الوصيحة طويلا جدا، قال بعد ذلك وإياكم أن تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فرب قوم سلط عليهم من هم شر منه، كما سلط الله على بني إسرائيل بخت مسك فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هكذا يكون تكون الأمم التي تستخرج سنن الله عز وجل من القرآن. هذا ما قاله عمر رجوعا إلى سنن الله سبحانه وتعالى، لا تقولوا على كل نحن خيرا من هؤلاء الفرق، نحن خيرا منهم، نحن مؤمنون بالله، نحن معترفون بعبوديتنا لله عز وجل. ألا تعلمون أن من سنن الله أن الله ربما سلط الشرير على القوم، رب قوم سلط الله عليهم من هم شر منه، بخت نصر وقومه كانوا شرا من بني إسرائيل، لكن الله ربى بني إسرائيل بأن جعل من بخت نصر وقومه سياسا ألهب بها ظهور بني إسرائيل، وتلك هي سنة الله. عندما تنكس أمة مسلمة كأمتنا على عقبها، فإن الله عز وجل يرسل عليها ربما بدلا من بخت مصر بني إسرائيل أنفسهم، لأن علاقة بني إسرائيل ببخت مصر مثل علاقة المسلمين ببني إسرائيل، فربما قال قائل منا لقد قالوا وما أكثر ما سمعت ألسنا على كل خيرا من بني إسرائيل، من هؤلاء الأقدام الذين هم حسالة الناس فوق هذه الأرض، ألسنا مؤمنين بالله على كل حال؟ هؤلاء لا يعلمون قانون الله، سنن الله عز وجل في عباده، ولكن عمر علم ولم يفاجأ، وحذر قبل أن يقع المسلمين، ولكن ما نقول بعد أن يقال. نعم، سلط الله بالأمس بخت نصر على بني إسرائيل لأن بني إسرائيل استحقوا غضب الله عز وجل بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون، ونحن قد فعلنا ما فعلوا إن كليا أو جزئيا. أيضا ما أشبع الليلة بالبارحة، والتاريخ يعيد نفسه، يسلط الله السيء على الخير، سلط الله بني إسرائيل على المسلمين كما سلط الله بالأمس بغت نصر على بني إسرائيل. بل هذه الدول البعيدة عن رحمة الله سبحانه وتعالى المتنكبة عن صراطه ما أكثر ما يجعل الله منها صراط تأديبا لك. ما الاستغناء كلمة يرددها ما ترجمتها في قاموس القرآن العظيم، ما ترجمة الاستعمار في سنن الله عز وجل، ترجمة هذه الكلمة سياط ربانية يرسلها على من شاء الله أن يربيهم من عباده. نعم، وعندما يصفي هؤلاء الناس الذين يربيهم الله عز وجل بمثل هذه السياط فإن الله يبعد عنهم سلطان هؤلاء المعتدين ويحطم أيديهم وتتكثر منهم الأقدام التي تريد أن تسعى إلى انتقاص أراضيهم أو إنزال أي شيء بهم. نعم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن. هذا قانون الله سبحانه وتعالى، ومن درس هذا القانون في كتاب الله وتأمله لم يفاجأ بشيء، ولم تجده فتن الدهر إلا يقينا بالله وإلا ترسيخا لعبوديته لله. هذه حقيقة، أنا والله كلما عشت أزداد إيمانا بالله لأنني أجد مزيدا من المصدقات لسنن الله سبحانه وتعالى في عباده. أنا دائما أذكر وأتذكر شرائع من هذه السنن الإلهية، وأتمنى لو أن المسلمين وقفوا عندها ليجدوا فيها المعين الفر لإيمانهم بالله ولجعل بصيرتهم تستيقن بوجود الله عز وجل. في المغرب بلدة معروفة اسمها أغادير، أغادير، وقد فسقت هذه البلدة ما شاء لها أن تفسق واستعلمت بنزولها ما شاء لها أن تفعل ألوانا وأشكالا، حتى إن الجامعين من الغربيين كانوا إذا أرادوا أن يتفننوا في فسوقهم وعورهم تركوا بلادهم ومنطقتهم وجاءوا إلى هذه البلد. في عام 56 ما الذي أصاب هذه البلدة؟ ابتلعتها الأرض بكلمة وزيزة لا مبالغة فيها اطلاقا، ابتلعتها الارض ابتلاعا، لا زلزال، زلزال معروف، ففتحت الارض افواها والتقمت هذه الافواه وهذه الابنية كلها. فكان الرجل يذهب ليرى مدينة اغادير فلا يرى الا صحراء، ما تباريك كذا صحراء، ويسائل باري مع كل هذا ان ينطق سنته الربانية هذه نطقا يعيه حتى الحنطة ويعيه حتى السكارى ويعيه حتى المتكبرون والمعاندين. كيف انطق الله سنته هذه قانون هذا؟ كان في اغادير بلدة كالبر عالي طويل اسمه هولدوتن، معروف سلسلة فنادق هولدو إما رجل في العالم. نعم، هذا الفندق ابتلعته الأرض فيما ابتلع من المباني كله. كان الطرق في أعلى هذا البناء عنوان الفندق مكتوبا بالخطوط العريضة الضخمة في أعلى، يتوج البناء اسم هولدوتن. التقمت الارض هذا البناء كله بطيابقه كله ولكن الارض استرقت عمرانا ثم. فكان الرجل يسير الى مكان هذا الفندق فلا يرى على وجه الارض الا لافتة لوحة ضخمة كبيرة كتبت عليها هند وكأنها شاهدة على قبر. أنا لم أفهم ولم أرى ذلك، لكن السفير المغربي في دمشق قال لي هذا الكلام. سفير المغرب في دمشق قال لي هذا عن رأي عيني. هم يسمي سمي الله عز وجل. والله يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كذلك إلا أخذ القرى وهي ظالمة، لكن اعرف قانون الله عز وجل. وهذا يعني أن تلك البلاد التي تعكف على جزها وتعكف على فسوقها وفجورها، والله إن أمامها لنهاية يتجسد فيها قرار الله، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ينظروا إلى هذه الكلمة، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. عموم عزيز جدا، امتص كل المنجزات الحضارية التي ترينها، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل ما يحلمون به أتيناه فيها. ويزدادوا طغيان ويزدادوا، لأن الأمل انقطع. أخذهم الله آمن بالشدائد البسيطة وآمن بالرخاء، ولكن لم يعودوا أهلا لهذا الشيء الذي يسمى تربية. إذا فلتتفتح أمامهم الأبواب كلها، فإن مصيرهم قد جدد. هذا هو الغياب عن هذا الشيء. الفتن التي تستشري في بلاد المسلمين إنما هي عصا تأديب، عصا تربية، والذي يربي وإن قسى في تربيته لكنه لا ينطلق إلى تربيته إلا من رحمة. هذا شيء. شيء آخر أقوله لكم أيها الإخوة، ولعل من كان قديما في حضور هذه الدروس يذكر، لما كانت دروس هذه في مسجد الزقدار قبل أكثر من 10 سنوات، ولم تكن لبنان قد أصابها ما أصابه مما تعرفه، وكانت مثلا لقول الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. والله إن لبنان كانت مضربة مثلا لهذا، يأتيها رزقها من كل مكان، من البحر ومن البر، من هنا وهنا وهنا، فما رزق. فكفرت بأمر الله، فأذاقها الله لباقى الجوع والخلق. في أسبوع من الأسابيع بلغني ومن مصدر موثوق ثم تأكدت منه بشكل يقيني أن مظاهرة من رجال ونساء عرايا وعاريات عريا مطلقا كانوا يركن بعض الحافلات، ولما وصلت الحافلات الى اول شارع مشهور معروف بيروت نزلوا ونزلنا من هذه الحافلات يسترقن عرض الشارع الحمراء وطوله. نعم، بهذا المظهر من العرم الكامل. في مسجد سنجقدان ارتدوا هذا اليوم وترقبوا ما يأتي به الغد بالنسبة لهؤلاء الناس، هؤلاء الذين رزقهم الله أليس عن يمين وشمال ومن كل الجهات ورزقهم في المؤمنين فالبال تماما كما يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، كانت مضرب المثل بأمن وطمأنينة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ارتدي الثالث، ينظروا ماذا سيأتي به الغد، ينظروا كيف ستنهمر سياسة التأديب على هؤلاء الناس. لأن الله قال هذا الكلام، فكفرت بأمر الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أليس هذا مظهرا يجسد كلام الله عز وجل؟ عندما تصل الأمور إلى نهاية الناس فإن الله عز وجل ينهي الأبواب المفتحة للنهاية التي وعد أو توعد الله سبحانه وتعالى به. أقول هذا الكلام لكي نعتبر ولكي ندرك إن رأينا مصائب فلنحمد الله عز وجل، لأن المصائب، وأسأل الله العفو والعافية، أسأل الله عز وجل أن لا يريرنا إلا الخير، ولكن هذه المصائب إن نزلت فإنما هي تنبيه وتحذيرا وتعليم. وإن رأينا أن الأبواب قد تفتحت للخيرات كلها ورأينا أن الدار يقف أمامنا من حولنا فلنتهم أنفسنا ولنكن على حذر من أننا لعلنا أصبحنا كأولئك الناس. ورأينا أن صلتنا بالله عامرة، وأن خيرنا على النحو الذي يرضي الله إجمالا إجمالا فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سيرحمه. وأعتقد أن هذه الأمة مرحومة، وأن هذه البلدة بلدة مكنونة بعناية الله سبحانه وتعالى. هذه قدمة لشرح هذا الحديث. قبل أن أنهي درسنا هذا، نعم، أنزل من الأخوة رجاء واحد في كل درس بعد أن ننهي مجلسنا هذا، يأتي بعض الأخوة ليكلمني وليصافحوا، وأقول الكلمة التي أكررها دائما وأحيانا مصافحة فقط، مصافحة فقط، ولكن بعض الأخوة لا يحبون أن يعني يثبتوا رجائي هذا، وفي بعض الأحيان تكون معركة بيني وبين هؤلاء الأخوة. ألا فلتعلموا أنني أتأذى والله الذي لا إله إلا هو من تقبيل الله، أتأذى وأتألم، ولا أظن أن فيكم من يحب أن أتأذى. فإن كان هنالك تقدير وحب وإكرام فعبروا عن هذا التقدير والحب والإكرام بالمفاتحة فقط. نعم، وأرجو أن لا أحتاج إلى أن أكرر هذا الكلام مرة ثم مرة ثم مرة، والحمد لله رب العالمين.